وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم اقرأ القرآن سورة الأحقاف سورة مكية عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب دعاءه أبدا لأنها من الأموات أو الأحجار والأشجار ونحوها، فهي غافلة عن دعاء من يعبدها، عاجزة عن نفعه أو ضره. ثم يقول سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء يلعنوهم ويتبرؤون منهم ويجحدون علمهم بعبادتهم إياهم. ثم يقول الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا واضحات قال الذين كفروا حين جاءهم القرآن هذا سحر ظاهر. ثم يقول الله: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، أي بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن؟ قل لهم يا محمد: إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني من عقاب الله شيئا إن عاقبني على ذلك، هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه بما تقولون في هذا القرآن، كفى بالله شاهدا علي وعليكم، وهو الغفور لمن تاب إليه الرحيم بعباده المؤمنين. اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أهلا ومرحبا بكم بعد أن تلا الشيخ صابر جزاه الله خير هذا المقطع من سورة الأحقاف من الآية 5 حتى الآية 8. الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999-011-40-529-999. شيخ صابر حياكم الله من جديد، يمكننا في بعض الملحوظات والتنبيهات تريد أن تنبه إليها. نعم، بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم مستمعينا الكرام. هذه الآية المباركات من 5 إلى 8 من سورة الأحقاف فيها بعض التنبيهات. على سبيل المثال أول آية: ومن أضل ممن يدعو. الضاد حرف مستعل ضخم واقع بين همزة رقيقة ولام رقيقة كذلك، لو لم ننتبه لأثرت نقول أضل لكن الصحيح هو من ومن أضل. إذن نرقق الهمزة ثم نستعلي في الضاد ونفخمها ثم نرقق اللام. من لا يستجيب له. لو لاحظنا يا أحبتي الكرام وأنتم تنظرون إلى كتاب الله الكريم أن النون في كلمة من ليس عليها حركة أبدا، حتى السكون غير موجود، هي في الطبيعة أنها ساكنة مبنية على السكون من، لكن هنا يسمى هذا هذه الصورة عدم وجود حركة يسمى التعرية، تعرية الحرف. الحرف المعرى من الحركة هو الحرف الذي لا يظهر في النطق، إما أن يضغم وإما أن يخفى. أما إذا وضعت عليه علامة السكون يدل على ظهوره في النطق، لا توضع علامة السكون أو لا يوضع السكون على الحرف إلا عند ظهوره، إذا لم يظهر لا توضع عليه علامة السكون. هنا لم يوضع عليه السكون، والسبب أن النون الساكنة جاء بعدها اللام، واللام من حروف الإضغام بغير غنة في اللام والراء، ولذلك لا يبقى أثر للنون، لا نقول من لا من لا من لا، لا أثر ولا غنة ولا شيء أثر للنون أبدا، كأن ننتقل من الميم إلى اللام المشددة مباشرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا من لا يست، لا نقول من لا لا، يعني لا نعطي للنون جزء ولا صورة ولا أثر، كان غير موجودة، كان غير موجود. أيضا لو ننتبه له إلى يوم القيامة سنجد أن الهاء وضع بعدها واو صغير، ليست من أصل الكلمة، يعني ليست موصولة في الهاء، وفوقها علامة مد. هذه العلامة تسمى الصلة، وعلامة مد فوقها تجعلها صلة كبرى. طبعا نميز الصلة الكبرى عن الصلة الصغرى أن الصلة الكبرى ليس فوق علامة المد لأنه لم يأتي بعدها همز، ربما في الآية التي بعدها قل إن افتريته، الآية الثامنة قل إن افتريته فلا تملكون، بعد الهاء واو صلة أيضا، لكن ليس عليها علامة مد لأنه لم يأتي بعدها همز. هذه الصلة الكبرى حكمها مثل المد الجائز المنفصل، لكن ليست مد جائز منفصل، ليست مدا جائزا منفصلا، هي تشبهه أو يسمونها ملحق بالمد الجائز المنفصل، لأن الجائز المنفصل إذا وقفنا عليه نقف عليه بالألف، نقف عليه بالمد سواء كان ألف أو واو أو ياء، أما هذه لو وقفنا سنقف بدون مد، نقول من لا يستجيب له، لا نستطيع أن نقول له، إذا فلا تشبه المد المنفصل بل هي شبيهة به أو ملحقة به، وذلك عند الوصل فقط، أما عند الوقف لا يوجد أي نوع من أنواع المد. آخر تنبيه شهيدا بيني، شهيدا سنجد على الدال فتحة وميم صغير، هذه الأشياء مهمة جدا لأنها موجودة لا توجد إلا في المصحف فقط، لا توجد في الكتب الأخرى ولا حتى يعني كتب السنة، هذه الاصطلاحات تسمى اصطلاحات الضبط خاصة بهذا الكتاب العظيم وهذا النص الشريف كلام الله سبحانه وتعالى. شهيدا بيني وبينكم، وذلك لأن التنوين تنوين شهيدا، النون هذه شهيدا جاءت قبل حرف الباء، ونون التنوين تنقلب إلى ميم إذا جاء قبل الباء، شهيدا تصبح شهيدا بين، سواء قلب يعني أطبقنا إطلاقا كاملا أو إطلاق لطيف بفرجة خفيفة للناس وللعلماء والقراء فيها يعني طريقتان في الأداء، نقول شهيدا بيني أو شهيدا بيني وبينكم، وكلاهما إن شاء الله قرأنا به على مشايخنا، وكلاهما إن شاء الله ليس فيه يعني ذاك الخلاف الشديد. قلب النون إلى حرف الميم، وأشير لذلك بميم صغيرة ليست من أصل الكلمة لأنها عارضة، بمعنى معنى عن عارضة، بمعنى لو وقفنا عليه لن نقول شهيدا، لا توجد ميم في الوقف فقط في الوصل، فنقول شهيدا، إذا وقفنا نقف بمد العوض، نمد بدلا من نون التنوين مدا طبيعيا عند الوقف يسمى مد العوض، أي عوضا عن نون التنوين التي نحذفها، بدلا نقول شهيدا نقول شهيدا، إذن في الوصل شهيدا وفي الوقف شهيدا وفي الوصل شهيدا بيني، إذن على كلا الأمرين لن نظهر نون التنوين. الله ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. جزاكم الله خير شيخ صابر، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعود إليكم الآن مستمعينا الكرام استقبال اتصالاتكم، نبدأ بالمتصل الأول شريف من الرياض. شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شريف، الله يحفظك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أحسن الله إليك شريف وبارك فيك شريف. أنا أقول أنت في الآية الأولى قرأتها أفضل وقفت فيها أفضل مما وقفت أنا في الواقع النفس عندي ما أسعفني أن أتي بها كاملة فوقفت عند إلى يوم القيامة ثم قلت وهم عن دعائهم غافلون منفصلة. أنت وقفت ما لا يستجيب له ثم وصلت فكان وقفك ووصلك أفضل مني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شريف. ما شاء الله صوت جميل. من أين يا شريف أنت؟ من الرياض إن شاء الله. ما شاء الله. لكن من مصر أقصد ولا؟ أكيد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شريف. وفاء المبارك إن شاء الله الحلقة أول متصل معنا ترى مميزة ما شاء الله تبارك. الله يتقبل منك ويبارك فيك. اللهم بارك الله فيك يا شريف. آمين. معنا؟ طيب. إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. حياكم الله جميعا. الله يحفظك أختي بارك فيك. تفضلي يا أسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا أسراء ويبارك فيك. جزاكم الله تقبل منك وبارك فيك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. جزاك ورعاك. شكرا لك يا أسراء بارك الله فيك. معنا من اليمن الأخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا مصطفى الله يحييك. حياكم الله جميعا. الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك. أهلا بك. الله يحفظك. ما شاء الله. تفضل. استعن بالله. تفضل يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من الله من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا مصطفى. الله يحفظك يا مصطفى ويبارك فيك على التلاوة الجميلة المباركة. الله يتقبل منك يا ولدي وجاك من أهل القرآن. أنا قال الحلقة اليوم مميزة ما شاء الله بصوت جميلة ما شاء الله. بارك الله فيك يا مصطفى من اليمن. معنا أحد الآن يا ناصر؟ طيب في تواصل مع الإخوة. إذن نحن معكم الآن مستمعين الكرام. في ملاحظات شيخ على تلاوة أحد من الإخوة؟ ما شاء الله. طبعا شريف كأنه شرق معنا قبل ذلك وقفاته ممتازة. أختنا إسراء الله يحفظها يعني مشاركة متميزة ولها جهود مباركة. يمكن سبق في بعض الحلقات كان هي أحد الأخوات يحفظنا أو يحفظنا ويتعاوننا. مصطفى قرأته جميلة لكن مصطفى كانت الهمزات عنده ضعيفة. يعني مثلا كان أعداء تجد أن الهمزة لم تكن محققة لكن صوته جميل وذكرنا بالشيخ المعيقي. نعم. وما شاء الله مصطفى متميز في تلاوته أيضا والأشياء الجميلة أنه يعني يشارك معنا من اليمن الشقيق حقيقة ويهتم ويتكلف. جزاه الله خير. الله يتقبل منا ومنه صالحا. لكن كان مستعجل شوي شيء يعني قد يكون يخشى انقطاع الخط يخشى كذا. قد يكون ذلك. بارك الله فيك شيخ صابر. معنا من جازان الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مها أنا جاي استفتاء ممكن؟ تفضل يا مها. كيف أستطيع قراءة هاء الضمير وكاء الضمير بدون قلنا؟ بدون قلنا هي طب هي ليس فيها غنة. تقصدين يعني كيف الإنسان يتخلص يعني من أيوة كيف يتخلص من الغنة؟ هو طبعا التخلص من الغنة يكون بدفع الهواء من الفم ومن الحلق. يعني كأن الإنسان أغلق مخرج الخيشوم أو مخرج الأنف أغلقه من الداخل. إنه لكن يقول إنه نه هذه من هكذا من فيها جزء من الخيشوم لكن منه هكذا من الفم. وطبعا تأتي بدربة وبوجود يعني مقرئة جيدة تسمعك وتقول هذا جيد أو مقرئ ممتاز يقرأ الإنسان عليه يقول نعم هذا المخرج الصحيح هذه الكيفية الصحيحة. تعرفين ما المشافهة في التلاوة هي الأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل مشاف سمع من جبريل سماعا والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سماعا لم يكن مكتوبا ثم يعني قرأوا عليه من الكتاب أو من اللوح. الله يحفظك يا مها. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك بنيتي على قراءتك الجميلة واهتمامك بطلب العلم. الله يحفظك بنيتي إن شاء الله. بارك الله فيك يا مها. الله يعطيك العافية. معنا أيضا أحد المتصلين إبراهيم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير حبايبي. الله يمسيكم نور السرور. من وين تكلم إبراهيم؟ أكلمك من الرياض. يا مرحبا حياك الله. بس ما بقى طلعت من جيزان يعني. الله يحييك. هو طبعا المشاركة مش مني أنا، المشاركة من ولدي الصغير الله يحفظه. طيب شو يقرأ الفاتحة ولا المقطع؟ وش تبغى تقرأ وليد الفاتحة؟ يلا الولد اسمه وليد. تفضل. نعم وليد ما شاء الله. سلم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا وليد، حياك الله يا وليد، أهلا وسهلا يا ولدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، وضح الهمزة، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ممتاز يا وليد، جزاك الله خير، الله يحفظك يا ولدي ويجعلك من أهل القرآن. آمين. اللهم بارك الله فيك يا وليد. شكرا لك ولأبيك إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا من عرعر الأخت أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمين، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا أمينة ما شاء الله. أمينة تدرسين في دار أو درستي أو تدرسين أو كذا؟ لا والله شيخ، الآن يعني عاطلة أراجع يعني بما أنه خلص الدار وكذا، لكن بإذن الله تعالى أرجع له إن شاء الله. لكن ختمت يا أمينة ولا ما ختمت القرآن؟ إيه الحمد لله رب العالمين، الله يفتح عليك. لكن لازم الشيخ إني أراجع لأن فيه تفلت شوي. إيه طبعا بإذن الله تعالى شهر إن شاء الله. قرأتي إجازة شيء؟ حاولتي بشرعتي؟ لا والله يا شيخ، أنا صراحة متابعة باليوتيوب وكذا. إن وجدت فرصة يا أمينة، قرأتك ممتازة وقصارها يستفاد منك في التعليم، الله يفتح عليك. وبعد البرنامج هذا أشكركم عليه شيخ، وأنت شيخ صابر وشيخ يوسف، راح استفدت منكم كثير، الله يحفظكم ويبارك فيكم نيتي، الله يسعدك. جزاك الله خير يا أمين، الله يعطيك العافية، ويعني نموذج مشرف الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. أيضا نموذج آخر مشرف، الأخت زينة من الجوف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي زينة. اللهم وياكم يا شيخ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا زينة ويزينا وإياك بزينة الإيمان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. زينة هل تعلمين الآن شيئا في القرآن أو تعلمين أحد الأخوات أو؟ نعم أعلم الحمد لله. الله يرفع قدرك في جزاك زين حسناتي خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. نعم إن شاء الله. حمد جزاكم الله خير هذا بفضل الله ثم فضلكم والله يشهد. تعلمت القرآن بفضل الله ثم فضلكم. الله يبارك فيك في زينة. بارك الله فيك يا زينة ووفق الله وثبتنا الله وياك على الحق. معنا من الأحساء خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ طيبين؟ الله يرضى عليك يا خالد ويحفظك أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. استعن بالله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يحفظك يا خالد وبارك فيك. وإن كنت يعني بدأت أنت من الآية السادسة يعني يمكن أنت بدأت بعد رقم 5 ظننت أن الآية الخامسة تبدأ بعد رقم 5 الآية الخامسة تبدأ بعد رقم 4 ومن أضل من يدعو. بارك الله فيك وكتب أجر قراءة طيبة جميلة يا خالد. الله يجزاك خير خالد. الله شكرا لك يا خالد الله يعطيك العافية. من اليمن أيضا معنا الأخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا عمر. تفضل يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء لو وصلت يا عمر حنفاء ويقيم حنفاء لكن لو وقفت حنفاء بس حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك هم وذلك دين قيمة صدق الله العظيم. يا سلام يا عمر شكرا لك يا عمر الله خيرا وجزاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جزاك ورعاك أنت ومن يعلمك الوالدة الكريمة هو الوالد الكريم الله يحفظك يا عمر الله بارك الله فيك يا عمر من اليمن وبارك الله في والديك. آمين. من جدة الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الله بازيل. يا مرحبا حياك الله عبد الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ممكن تعيد يا عبد الله من البداية؟ القراءة جميلة لكن انتبه للغنة من البداية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أعد مرة ثانية وأعلم بما تفيضون فيه. أعد يا عبد الله قل إن افتريته. أم يقولون افترى قل إن افتريته هذه قل إن افتريته هذه برواية ورش يعني الهمزة تنتقل حركتها إلى اللام. قل إن افتريته. حسن تبارك الله فيك. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يرضاك يا شيخ عبد الله قراءتك ما شاء الله جميلة تأسر القلب الله يفتح عليك شيخ عبد الله. عبد الله كم عمرك شيخ عبد الله؟ أنا 17. ما شاء الله ما شاء الله. كم تحفظ يا شيخ عبد الله؟ والله 13. لكن شغال في حفظ يعني ولا وقفت؟ لا لا احفظ يعني في حلقة او في الحلقة او, نعم. أو في مدرسة او في حلقة قرآن. ممتاز ابدا استمر حتى اتختم يا شيخ عبد الله قراءه جميلة عسى الله ان ينفع بك في امامة او تعليم او كذا. الله يجزاه خير. الله يفتح عليك الله. بارك الله فيك شكرا لك. بارك الله فيك يا عبد الله ووفقك. ايضا معنا من كذلك من جدة الاخت اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. تقرأ من مصحف يا أسماء؟ إيه. الله يحفظك. طيب انتبهي للحركات. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في فتحة الهمزة الله يحفظك كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذ تتلى عليهم أيضا زي الأولى وإذا في ألف بعد ذلك الله يحفظك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه. فيه واو يا أسماء. إيش؟ فيه واو وهو ولا فيه بس هو؟ هو. أحسنت يلا. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يرضى عليك يا أسماء. كم عمرك يا أسماء؟ 25. الله يحفظك يا أسماء ويبارك فيك. أسماء عندكم دار قريبة منك تدرسين فيها ولا ما تدرسين في دار؟ لا لا. والله يا أسماء المخارج الحروف عندك صافية، يعني ما شاء الله المخارج عندك فصيحة جدا، حتى لو ضع منك بعض الحركات الخفيفة والأشياء هذه كلها، لكن خسارة يا أسماء، يعني قدر استطاعتك إن كان قريب منك دار أو قريب منك صديقة سبقت في الحفظ أو معلمة أو كذا، أكملي وادرسي القرآن كله بركة يا أسماء ما شاء الله. الله يحفظك ونيتي ويبارك فيك. شكرا لك. بارك الله فيك يا أسماء، الله يعطيك العافية. نبقى أيضا في جدة مع الأخت أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجاب له. انتبه مرة ثانية يا أم أحمد، ومن أضل ومن أضل ممن يدعو ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم بدعائهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بدعائهم كافرين وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آيات بينات آياتنا بينات قال الذين كفروا نعم لولا الحق ما جاءهم هذا. أنت قرأي من المصحف يا محمد صحيح؟ الله يفتح عليك ويبارك فيك، جزاك الله خير. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. ممتاز محمد. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يرضى عليك يا أم أحمد ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة جيدة واستجابة ممتازة للتنبيهات يا أم أحمد، وإن شاء الله تستمر في متابعة الحلقات هذه يا أم أحمد، ستحسن قراءتك كثيرا بإذن الله. إن شاء الله بارك الله فيك يا أم أحمد، الله يعطيك العافية. ما زلنا كذلك في جدة، ما شاء الله جدة اليوم مكتسحة. مع معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا معاذ. حالك يا شيخ؟ إن شاء الله يحفظك يا معاذ يبارك فيك يا ولدي، أهلا وسهلا بخير ونعمة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس إلى يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. الله يحفظك يا معاذ. ما شاء الله كم عمرك يا معاذ؟ 9 سنين و5 شهور تقريبا. ما شاء الله. وكم يوم؟ طيب ما شاء الله. لكن ما شاء الله والله يا معاذ قراءتك جميلة وصوتك جميل صوتك ندي. كم تحفظ؟ والله أحفظ حتى سورة الحشر. إذا سورة الحشر. طيب بتحفظ يعني لوحدك ولا في حلقة ولا مع معلم أو ولا في البيت ولا؟ والله أحيانا مع البيت وأحيانا مع مقاوة الحرمين وأحيانا مع التحفيظ. والله جزاك الله خير. لكن اجتهد ما شاء الله قراءتك جميلة صوتك جميل يا معاذ. إن شاء الله تكون إمام أئمة المسلمين المعروفين وينفع الله بك يا معاذ. ما شاء الله. إن شاء الله. أنا بدأت أتسمع للقراء وأنا بدأت أقرأ مثلهم ولله الحمد. الله يفتح على قلبك يا ولدي. إن شاء الله تصير مثلهم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا معاذ ووفقك ويسر أمورك. ما زلنا معكم نحن ربما يعني في الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة. معنا الأخت المتصلة لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لينا. ألو. شلونك؟ كويسة. من وين تكلمينا؟ من جدة. ما شاء الله جدة اليوم. ما شاء الله. وش تقرين يا لينا؟ ها؟ وش تقرين؟ ماذا تقرأين؟ أقرأ سورة الأحقاف. تقرين سورة الأحقاف. ما شاء الله. كم عمرك؟ عمري 9. طيب تفضل اقرأي. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون به كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الله يا لينا. ما شاء الله. لينا كم تحفظين يا لينا؟ أحفظ إلى سورة الفاطر. إلى سورة الفاطر. ما شاء الله. وين تحفظين لينا؟ الله يطول عمرك وبارك فيه. في أي وين حفظتي؟ في المدرسة ولا في البيت ولا في الحلقة ولا في الدار؟ لينا. من يحفظك؟ راحت لينا. لينا نستحي بك ما شاء الله مميز لينا لا الحمد. اليوم صراحة قرأت لينا من أجمل القراءات اللي سمعتها بالنسبة لعمري الله يحفظها صحيح إيه ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك شكرا لينا ولكل من اتصل بنا.